على كل حال الفائدة التي نريد أن نقولها هو أن العلة المستنبطة لا يخصص بها العموم، وهذه علة مستنبطة قد تكون هذه العلة وقد تكون شيء آخر ما نعلمه. نعم. من الحالة يا شيخ يا ولي الله. سبحان الله. نحن لو ذكرنا مثلا أبوها أخو عم، قلنا أن العم ليس له ولي موجب له. نعم. إذا كوجد أب وعم كذلك. نعم. وابن كذلك. طيب. إذا ما تثبت غير واحد. سبحان الله ابنان. ولي من الشرع. إلا صار ابنان. كلهم ولي. ابنان للمرأة، ابنان للمرأة، كلاهما رشيد، أليس وليين؟ يعني كل في جنس واحد، يعني كل البنوة أو العمومة كل عمين مثلا؟ إيه عمين، أخوين، ابنين، أبوين. لا يجوز، يمكن. نعم، إذا ألحق في القافة بنتا برجلين هذا عند الفقهاء ممكن، عند الأطباء يقولون ما يمكن، لكن الفقهاء يقول يمكن أن تلحق القافة شخصا بأبوي. نعم صحيح. هنا تزوجها وهو حلال. نعم. الصلاة ما فيها شروط، ليس للصلاة شروط فيها. ايش هذا الشرط في الصلاة؟ اي تحريم، ركن شرط للصحة. اي شرط للصحة، كل الاركان والواجبات تعتبر شرطا للصحة، لكن مع ذلك الفقهاء في باب الصلاة قسموا الواجبات فيها الى شروط واركان وواجبات. شيخ. نعم احمد. ما يلزم بين شرط العقد الا انه يعاهد، يعني هذا باطل، هذا صحيح اذا تم شرط يستمر. كيف؟ اقول في التطبيق ما يلزم بين شرط العقد وشرط العقد الا انه هذا يعاهد، هذا ما يعاهد. الله اكبر، ذكرنا فرقين يا احمد. اي لكن في التطبيق، حتى في التطبيق لو ان رجلا عقد بيع، نعم، واشترط فيه مثلا على سيارة، واشترط البائع أن يسافر عليها إلى مكة ويرجع، هذا شرط في إيش؟ شرط عقد ولا شرط في عقد؟ طيب، ولكن المشتري أخذه أبى، هل البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح صحيح، لكن للبائع أن يفسخ البيع لأنه لم يوفى له به، وله أن ينم. لا هذا فرق، ليش هذا الفرق؟ هذا فرق في العقد، يعني بطل. لا ما بطل، إذا قلنا بطل معناه ما صح، يجب أن ترد السلعة إلى صاحبها. واضح؟ نعم. للنسب أو الرضا. هذا خصص القاعدة، وهذه القاعدة والقطعة إذا صار النكاح مع زوجة رجل ومع ابنه هو وهم مع بنته من غيره. همهم قالوا لأجل النسب أو الرضا دون الصهر، هذا الذي نقضت به استثنوه، قام دون الصهر طلعوه. إيه لكن لماذا لا يصح؟ لأجل الصهر، لأنه ابن زوجته، لأنه لو قدر أن البنت هذه ابن لكان يحرم عليه زوجة أبيه، لكن نسبا أو صهرا صهر، وهم قالوا من أجل النسب أو الرضاء دون الصهر. نعم يا أجمعين، سبق لنا أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الدليل. نعم.